الذي يدرك عليه أهل العلم رحمه الله عنه ويترك عنه في الشافع ويترك عنه سوء الظن بالعلماء أنهم يخطئون أنهم بشر كلمة حق أريد بها باطل. الخوارج قالوا لا حكم إلا الله كلمة حق لا أحد يقول الحكم غير الله. قال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. الذي يسوق لك العلماء بشر العلماء بشر يخطئون ويصيبون ما وجدت للعلماء بشر ما وجدت أن الله يقول لكن الطافقون في العلم ما وجدت أن الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لكن يقول أنهم بشر ومن فيهم موقف عند هذا الحد العلماء ورثة الأنبياء والله يقول عن النبي قل إننا أنا بشر مثلكم لكن ماذا بعدها يوحى إليه ما ترك الأمر على مقام البشرية النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر مثلكم وأكد هذا قال مثلكم لكن قال إيش يوحى إليه فالذي يقول للرسول البشر بشر أي بشر أليس بنبي أليس برسول من الله عز وجل ينبغي أن نجمع هذا مع هذا لأنه العدل الذي أمر الله به وإذا قال عالم بشر نقول بشر ولكن الله فضل به وفضل به أنوار الوحي التي في صدره بل هو آيات مبينات في صدور الذين أوتوا العلم لما تأتي تقرأ كتاب عالم ينبغي يعني مما ينبغي على طالب العلم هذا روح العلم إذا كنا نقرأ دواوين السلف الصالح والأئمة لابد من أحد شعورين إما شعور الثقة حينما نعرف قدرهم ونعرف منازلهم ونعرف ما حضرهم الله به فعندها يفتح الله عز وجل أمثال وأقول بالمناسبة خط الفقه فيه أخذ وعطاء وفيه خلاف وفيه مسائل خلافية وفيه ردود وفيه مناقشات والله إني لا أقرأ الكلام للعالم وفيه إنتي أكثر من نقد عليه فما إن أشعر لأنه أعلم وأن الله سبحانه وتعالى فضله بهم وإذا بتلك الإشكالات حينما أعيد النظر من ربنا يتبدد بعضها ثم الثاني يتبدد بعضها ثم الثالث يتبدد حتى تنكشف الإنسان الحقيقة كالشخص الذي يخرج للشمس إنه إذا كان في ظلام وداخل بيته ما يستطيع أن يتبين شعاع الشمس هكذا العلم لأنه طالب العلم كان في جهل فإذا خرج فجأة للعلم وإذا كان يقول في أول العلم بصر وغرور وآخره كثرة وخشية لله سبحانه وتعالى ليه لأنه في آخره عرف العلم وعرف قدره وكم من أشياء قلنا من نجلس مع العلماء ومشايخنا نجلس وهم يشرحون ونخذ في طريقة الشرح وأسلوب الشرح تأتينا كثير من الانتقادات لكن والله ما تبلونا بما تبلون حتى وجدنا منهم أسمى وأرفع بكثير لما أحسسنا بالعلم الذي يحملون حينما يأتي العام فأجد علم العام في كتاب وتأتي مقولة ثقة هي أهم شيء هذا الشعور المهم فأنت إذا كان عند الشعور لأن هذا من أهل العلم هذا العام صاحب المثل من أهل العلم ومن الزكية علمه ويكفيك أن الله أبقى كتابه أبقى قرونا ورجح من الزمن يجب على مذهب هذا الإمام من أهل السنة والجماعة وغيره من المثون التي عرف أهلها بالصلاح والاستقامة والحرص على دين الكتاب والسنة والتجرد للحق فمثل هؤلاء ما قرأنا لهم ونحن يعني نعرف فضل الله عز وجل ونحس بفضل الله عز وجل عليه إلا تفتحت فيه وبالمناسبة إذا جئت إلى كلام نزل نفسك منزل التقارب وضع الإشكال الذي تريده مكانه واختر غير ما قلت يعني غير ما قال وانظر إلى الأثر حتى تعرف قيمة الكلام الذي قاله وانظر إلى ما يترتب على كلامه والله وجدنا من أعظم الأشياء التي على فهم كلام العلماء وضبطه وحتى إن الله يفتح العبد به حسن الظن في أهله ومعرفة قدره ومنازله لما تقرأ كلامه لإنسان تحس أنه عالم تعرف هذا الكلام وتفهم وتصب ذهنك على شيء ينبغي أن ينحصر فيه لكن ما هي تشدث لأن الشيطان قاعد لطالب العلم بالبصر فلا يمكن أن يمكنه من فهم العلم ولن يستطيع أن يفهم العلم إلا بهذا الشعور وهو معرفة قدر العلماء خاصة الأئمة والسلف رحمه الله والأموات الذين مضت كتبهم على قرون وزكيت شهادة العلماء وأئمة الشأن هؤلاء ليسوا من العلماء أن الشعور الثاني وهو شعور الاشتقاء وهذا الشعور يكون مقصودا ويكون لا شعوريا يتربى في الإنسان وقد يكون الشخص حديث عهد الالتزام وتعود على نقد الغير فإذا كان في مجلس العلم يستطيع أن ينقد الكتاب ويستطيع أن ينقد من يسمع الحديث ويستطيع أن يجلس ويتعلم الشهر والشهرين ولم يفكر في يوم من الأيام بحق صاحب الكتاب عليه وبحق الشيخ. وهذا من الخذلان. العلماء لا يضرهم الله، والله لا يضرهم إعراض الناس عنهم. العلماء في جنة من العلم في أنس الله جل جلاله، لأن الإخلاص ينسي الإنسان غير الله، لا يذكرون في أحد الله، من خلط أخلص الله لا يذكر في أحد. لكن إذا كان عند الشخص هذا الشعور، وهو أنه يشك أن فلان كثير الخطأ كثير الغلط، وأنه بشر وأنه مؤمن، ويجلس في هذا الشعور يحب في كل نجس أن يد العثرة أو يد الجنة، ولذلك لا يعرف قدر أحد بعد أنه لا، لأنه لا يعرف قدر نفسه أصلا، لأنه لا يمكن أن يعرف الفضل إلا أهله، فمن عرف نفسه عرف قدر الجنة، فلذلك احذر طالب الجنة وعلى طالب الجنة أن يثق الله عز وجل، وأن يعلم أن كل مسألة يذكرها عالم أو إمام في جنة السلف أو جنة أو ممن مضى ممن عرفوا بالعلم وشهدهم بالعلم، كل مسألة يذكرها بدليلها، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى رفع درجته بها بدل، ونحفظ أهل العلم. وكل مسألة نتعلمها من كتب العلماء، وكل حديث نقرأه في دواوين السنة، فينبغي علينا أن نحفظ حقوق أهل العلم الذين نقضوا بها هذا العلم، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك للعبد بفضله ثم بطاعته حقه، فمن كان أتقى لله وأكثر طاعة لله بورك له في عمره. وكان يقول بعض العلماء كل شيء من الطاعات تفعل وتداوم عليه مما أذن الله بالمداومة عليه حالك اليوم أفضل من حالك الناس، لأن كل يوم يمضي عليك وأنت في هذه الطاعة يبارك أكثر وترفع درجتك فيه أكثر. ولذلك العالم الذي يتعلم العلم فيمكث 10 سنين وهو يعلم العلم، منزلته في العاشرة ليست كمنزلته في التاسعة، وفي التاسعة ليست كالثانية، لأن الله جعل لكل شيء قدرا، فسيرفع الله بك ويعظم أجره ويحسن عاقبته بقدر ما أصاب من خير، استقل أو استكمل. فإذا ثبت هذا معناه أني يزيد أقرأ العلم وأنا ناقد وأصبحت محروم من معرفة قدر العلماء ومنزلة العلماء، ما أستطيع أن أتبوع هذه الفضائل. والله لن تفعل شيئا وأنت في طلب العلم إلا وسيبتلي الله طلابك بمثله. وأعرف من بعض طلاب العلم من كان والعياذ بالله سيئ الأدب مع السلف رحمه الله وصليط اللسان عليه، حتى كان ربما يسب بعض الأئمة نسأل الله السلامة والعافية، بلغ به أنه تخرج وذهب إلى قوله، فجلس بينهم يريد أن يقول لهم لا تأخذوا من أي عالم، لا تأخذوا إلا من كتاب السنة مباشرة، لا تحتاجون لا إلى كتب التفسير ولا إلى كتب الفقه ولا إلى أحد، أبدا تقرأون القرآن تفهمون، لا يحتاج أبدا أن تقرأونه. والله يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال كله. فإذا بيقول على كتاب السنة مباشرة ما تحتاجون، كلام معروف والنصوص واضحة كتاب الله وسنة النبي. فإذا باليوم من الأيام يأتي في مسألة ويفهمها في حديث ما، إي والله بنقل الثقة، فلما فرغ من المسألة عارضه قارب من الطلاب فألح عليه فراجع فقام إليه وضربه على وجهه، ضرب شيخه على وجهه وقال أنت تخالف كتاب السنة. نفس الصاع الذي كان به السلف جعله الله عز وجل له يلطم على وجهه أمام الطلاب. من تأدب مع علمائه ومع مشائخه وحفظ لهم حرمة المسلم، لا نقول المبالغة والغلو والاحتفاء والاحتفاء الأيدي والتنطق، ولا نقول بالجفاء، ما نقول بالجفاء. الشخص الذي يجي في العلم لا يحفظ حرمة الكتاب الذي يقرأ، ولا يعرف قدر العلماء الذين يقرأ لهم، ولا يكون عنده الشعور بمنزلته ومكانته وترضيب الله عز وجل لهم. نحن بين الإفراط والتفريط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، مقام الإنعام الذي هو الوصفية. ولذلك كان يقولون في المثل من جاء ناقدا رجع فاقدا، من جاء ناقدا رجع فاقدا، تأتي إلى من يسعى من تريد تنتقد ترجع فاقدا، تسلط ضوءك على شيء وإذا بك تحرم أنوار العلم وأنوار الكتاب والسنة مثل يجب إن شاء الله يشعر. فلا بد الإنسان من الوسطية، الوسطية في المنهج. لا يعني هذا سكوتنا عن الأخطاء، لا، نحن الآن نمر على مسائل، أقول هذه المسألة اختارها مصنف ودليل كذا وكذا، وهناك قول ثاني ودليل كذا وكذا، ما ضر المصنف رحمه الله هذا ولا ينقص من قبل هذا، ولربما قولي انا الذي اخترته خطا، الله اعلم. انك ميت وانهم ميتون، انكم